المزمور الثالث عشر لإمام المغنين، مزمور لداود. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لئلا أنام نوم الموت، لئلا يقول عدوي قد قويت عليه، لئلا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. أغني للرب لأنه أحسن إليّ.